الكوتش اللي باش منلف بشوارعك يحرم عليك يبوس أرض غيرك والقلب القماش المكوب عمايلك لسه معبى بريح عبيرك صحيني فوقني صحيني فوقني قوله والوعد اللاش طول عمره يحيلك ونفسه اسمه يجي في رسايلك وتبعتيله تطمنيه ان انت عارفة ان انت ليه ان انت نايمة وقايمة بيه وقت الشتاء يتدفى بيكي وقت الخطر تتحامي فيه وساعة لما تقسى عليكي وساعة لما بتدعي عليه محدش فيكو بيهمله بال وأول ما تصحي تفك الريال وتروح تبيله كوتشي بدال الكوتش اللي باش بنلف بشوارعك يحرم عليك يبص أرض غيري الكوتش اللي باش بنلف بشوارعك يحرم عليك يبص أرض غيري والقلب القماش المكمط عمايلك لسه معبى بريح عبيري الكوتش اللي باش بنلف بشوارعك الكوتش اللي باش يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني الكوتش اللي باش اللي باش الكوتش اللي باش يا حرام يحرم عليه يحرم عليه يحرم عليه يبوس أرض غيرك.